ايه، انت فاهم كلامي؟ يعني خليك ذكي. إيه العالم مرة بيعلمك العلم، والعالم مرة بيبين لك لماذا ذهب هذا المذهب، لماذا ايه ذهب هذا المذهب، وهو امين في الحالتين، لانه لا يعلمك العلم وتاخذه عنه كما يؤخذ الوحي، وانما هيعلمك عمل العقل، وانه انما سلك هذا الطريق لكذا وكذا وكذا وكذا. يلا ها، فاهم كلامي؟ وهكذا. فلما كانك عشان تدخل المعرفة قلبك دخول الشيء المأنوس. عشان ايه؟ لتدخل المعرفة قلبك دخول الشيء. وإذا دخلت دخول المأنوس سكنت وسقط واستقرت وبدأت تكون منك عالما، وبدأت تكون منك عالما، وبدأت هذه المعرفة التي تدخل دخول المأنوس تشكل لك وجهة نظر، وتشكل لك رؤية للمعرفة، وتشكل لك خلفية معينة. فده المطلوب، ده المطلوب، ده المطلوب، أن تتحول المعرفة إلى رحيق مختوم، إلى رحيق مختوم يسقي القلب والعقل. وإذا سقي القلب والعقل من رحيق كلام أهل الحكمة جاز أن يكون يوما من الأيام إن لم يكن منهم فليكن من أشباههم، إذا لم تكن من الكرام فتشبه. لأن سيدنا عمر رأى رسول الله وأبا بكر يبكيان، فقال أخبراني عمان عن الذي، فإن لم أبكي تبكيت. فهمت ازاي؟ فإن لم ايه؟ تبكيت. فإذا لم تكن منهم فلتكن متشبها بهم حتى تلقى الله، وأنت تحاول أن تشبه نفسك برجاله. ها؟ لأن رجال الله على الأرض دول سر من أسرار الله في هذا الوجود. لأن ايه؟ رجال الله على الأرض. لا شك في هذا، أن رجال الله على تراب مصر الآن هم سر من أسرار الله في هذا الوجود.